تقول: هل يجب وضع الحنة على الشعر أو اليدين والأنثى على طهارة؟ لا يجب ذلك، هذا سأن تضع الحنة على الشعر وعلى اليدين ولو كانت على غير طهارة. نعم.